ما رأيكم في الإداء بأصواتنا في الانتخابات وجزاكم الله خير؟ جزاك مثل ما تروحش الانتخابات ولا تدل صوتك، والصوت ليس أمانة، ماشي؟ الصوت ليس أمانة وليس شهادة، ولا تكتم الشهادة وليس شهادة، لا محكمة ولا غير. وهذا يكفي، وإن اللبيب بالإشارة يفهم. أنا أتعشى دقائق الأسئلة والاستفسارات، تفضل.